بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وتوقف بنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وسبق أن الأخ هو المشارك لغيره في أصل من الأصول، فالمؤمنون يتشاركون أو يشتركون في أصل الإيمان. ثم فرع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أي لا يوقع عليه الظلم، لا في دم ولا في مال ولا في عرض، فلا يوقع عليه الظلم في دم بأن يعتدي عليه بضرب أو سفك دم في النفس أو فيما دونها، ولا يظلمه أيضا في ماله بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه أو يسرق ماله أو يغشه أو يخدعه، ولا في عرض بأن ينتهك عرضه بزنا أو لواط أو قذف أو غيبة أو نميمة. قال: ولا يخذل، ولا يخذله. والخذلان هو ترك النصرة في مقام يحتاج فيه إلى من ينصره، فإذا كان أخوك في حال يحتاج فيه إلى من ينصره فإن ترك نصرته في حينئذ يكون من الخذلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ولا يحقره. والاحتقار الاستصغار والازدراء، بحيث لا يكون لأخيك في قلبك مكانة ومنزلة. والواجب أن يكون في قلب كل مسلم من جهة إخوان المسلمين أن يكن لهم المحبة والمودة. والاحتقار يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالفعل. فالاحتقار بالقول ألا يكون لأخيك المسلم منزلة في قلبك هو والكافر على حد سواء، فتعتبره كأنه دابة من دواب الأرض أو خشاش من خشاش الأرض، وهذا مناف للأخوة الإيمانية. بل الواجب أن يكون له منزلة في قلبك بقدر ما عنده من الإسلام والإيمان. والاحتقار بالقول بأن تسبه وتشتمه أمام الناس، أو تقول له أمام الناس: أنت غبي، أنت لا تفهم، أنت لا خير فيك، وما أشبه ذلك. والاحتقار بالفعل بأن تتقدم عليه في موضع هو أحق بالتقدم منك، أو تعلو عليه في موضع هو أحق بالعلو منك. هذا هو الاحتقار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا. التقوى كلمة جامعة لكل التقوى كلمة جامعة، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى محلها القلب، فليست في الجوارح وليست في اللسان، بل اللسان والجوارح تابعان للقلب، فبصلاح القلب يصلحان وبفساد القلب يفسدان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفساد القلب وزيغه وميله عن مراد عما يرضي الله ورسوله لا يكون عما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بسبب من الإنسان، بسبب سوء نيته وسوء طويته. فإنه إذا زاغ عن الطريق المستقيم والمنهج القويم فإن قلبه يزيغ حينئذ. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا علم الله عز وجل من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير وفقه لكل خير فيسر له اليسرى وجنبه العسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هنا، ويشير إلى صدره لأن محل التقوى في القلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الكلية كما سبق يحتمل أن تكون كلية أجناس، أي من عموم الأجناس، فكل مسلم حرام على كل مسلم، سواء كان قريباً أم بعيداً، عربياً أم عجمياً. ويحتمل أن هذه الكلية من كلية الأجزاء، يعني من عموم الأجزاء، فكل جزء من المسلم فإنه حرام على إخوانه المسلمين، سواء كان ذلك في دم أو في مال أو في عرض. ففي هذا الحديث التحذير من هذه الخصال الذميمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفيه أيضاً التحذير من ظلم إخوانه المسلمين، ومن احتقارهم وازدرائهم وخذلانهم وترك نصرتهم. وفيه أيضاً دليل على أن المدار على ما في القلب، فبصلاحه يصلح بقية الجسد، وبفساده يفسد بقية الجسد. والعقل محله القلب، كما قال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعقل في القلب، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.